قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عندنا أيها الإخوة ما كتاب التفسير الجلالين، تفسير الجلالين للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الكهف. في أواخر السورة توقفنا يعني ما يتعلق بسورة الكهف، وبإذن الله ننتهي من هذه السورة العظيمة الجليلة. سورة الكهف وقفنا عند قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهي الآية 99 من السورة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن كان له فضل علينا. قال المؤلف غفر الله لنا وله في تفسير قوله تعالى، قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج في بعض يختلط به لكثرتهم، ونفخ في الصور أي القرن للبعث، فجمعناهم أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا. وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم بدلا من الكافرين في غطاء عن ذكري أي القرآن، فهم عمي لا يهتدون به، وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بعض أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بغضا لهم فلا يؤمنون به. طيب، أولا أن سورة الكهف مثل ما مر معنا في بداياتها أنه ورد فيها فضائل في قراءتها يوم الجمعة، أنها يقرأه الإنسان يوم الجمعة فيكون له نور ما بين الجمعتين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آيات من أول السورة أو 10 آيات من آخر السورة عصم من الدجال، حفظ من الدجال. فالعشر الأواخر هي الأخيرة، هي السورة 110، فهي الآيات التي بين أيدينا الآن هي 10 الأواخر من السورة. يقول الله سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ، قال يومئذ متى؟ قال يوم خروجهم، يوم خروجهم، خروج ماذا؟ خروج هو يريد أن يعيدك إلى ما قبلها، خروج يأجوج ومأجوج. يقول لأنه من علامات الساعة الكبرى، فإذا خرجوا قال تركوا أو ترك الناس، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أن يختلط به لكثرتهم، كثرة من؟ كثرة يأجوج ومأجوج، فيختلطون في الناس، ويعني وهم فتنة عظيمة، فتنة وشر وفساد. فهم من علامات الساعة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض. فهو يربط الآية معهم، يقول هم في آخر الزمان يخرجون ويموج بعضهم يومئذ ببعض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور. قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، والصور قال هو القرن الذي يأخذه إسرافيل وينفخ فيه، فإذا نفخ فيه قام الناس لرب العالمين، قام الناس، تذهب الأرواح إلى الأجساد فيخرجون من قبورهم. طيب، هذا رأي ذهب إليه، يعني ذهب إليه الجلال المحلي في تفسيره، لأن هذا التفسير الآن الذي بين أيدينا هو تفسير الجلال المحلي من أول الكهف إلى آخر القرآن، هذا تفسير الجلال المحلي رحمه الله. السيوطي من أول البقرة إلى نهاية الإسراء، هذا تفسير السيوطي، ولذلك سمي الكتاب تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. فالمحلي رحمه الله يرى أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم هم يأجوج ومأجوج. والرأي الثاني للمفسرين وهو الأقرب أن تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا آخر الزمان، آخر الزمان، وهو عند النفخة الأولى، النفخة الأولى يموت الناس كلهم، ثم بعد ذلك يبعثون في آخر الزمان، يموج بعضهم ببعض عند آخر الزمان، ثم ينفخ في الصور فيموتون جميعا، ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيبعثون من قبورهم. والرأي يعني كل له رأي، يعني هذا رأي وهذا رأي. طيب، يقول: ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، نفخة البعث، فجمعناهم أي الخلائق جمعا، جمعنا الخلائق وحشرناهم في مكان واحد وهو مكان الحشر جمعا، وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تعرض جهنم على الناس، تعرض، يؤتى بجهنم كما قال الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، فيؤتى بها تقاد، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملكة، فيؤتى بها وتقرب وتعرض على الكافرين عرضا. قال: من هم الكافرون الذين تعرض عليهم؟ قال: هم الذين كانت أعينهم في غطاء. يقول المؤلف: الذين كانت أعينهم، هذا من حيث الإعراب بدل من الكافرين، يعني الكافرين من هم؟ قال: الكافرين الذين كانت أعينهم. ما معنى كانت أعينهم في غطاء عن ذكري؟ قال: في إعراب وعدم سماع ذكري، أي القرآن، فهم عمي لا يهتدون به، يعني لا يعملون بالقرآن ولا يسمعون أوامر القرآن ولا أوامر الله ولا أوامر شريعته، كل ذلك في إعراض شديد وغطاء عن ذكري، كأن عليهم الغطاء، كأن يعني أذانهم فيها وقر، فيها صمم، لا يسمعون. قال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يريدون سمعا، أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي، ما يريدون، أنفسهم تمنعهم، تشمئز إذا ذكر الله، اشمئزت، وإذا سمعوا الرسول يتكلم لا يسمعوا ولا يريدون أن يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم، بغضا لهم، بغضا له صلى الله عليه وسلم، وبغضا لما جاء به، فلا يؤمنون به ولا يريدون أن يسمعوا الحق حتى ينتفعوا به. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، أي ملائكتي وعيسى وعزيرا، من دوني أولياء، أربابا مفعول ثاني ليتخذوا، والمفعول الثاني لحسب محذوف، المعنى: أظن أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه، كلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا، أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف. طيب، يقول: أفحسب، هذا استفهام، يعني أيظن ويحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، يظنون أن هذا يرضى الله به، يظنون أن هذا لا يؤاخذون عليه ولا يحاسبون عليه، وأنه لا يغضب الله وأنه لا يعاقبون عليه. لا يمكن، كيف تتخذ مخلوق وليا من دون الله، وتعبده من دون الله، وتسجد له من دون الله، وتركع له من دون الله، وتطوف حوله، وتدعوه، وتسأله، وتستغيث به، وهو مخلوق، قد يكون ميت، قد يكون صنم، قد يكون حجر، قد يكون شجر، كيف تجعل لله ندا وهو خلقك؟ تظن أن الله يخفى عليه ذلك؟ بل يعلمه الله وسيجازيك عليه. الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتأتي وتعبد مخلوق، تعبد مخلوق وتترك الخالق، لن يرضى الله عنك وسيجازيك، هذا معناه. يقول عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، قال المؤلف: ملائكتي وعيسى وعزير. لماذا؟ قال: لأن المشركين أو بعض المشركين عبدوا الملائكة، وأيضا النصارى عبدوا عيسى، جعلوه إلها، وبعض اليهود عبدوا عزيرا وجعلوه ابن الله وعظموه. فهؤلاء هذه يعني كأنهم أمثلة، يعني يذكر لك المؤلف أمثلة ممن اتخذوا عباد الله من المخلوقين، اتخذوهم أولياء واتخذوهم معبودين من دون الله. العبادة لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله، ولا يجوز صرفه لغير الله، عبادة من خصائص الله. فالمؤلف ذكر هنا بعض الأمثلة، وعلى هذا النمط خذ من الأمثلة الذين يعبدون عليا ويتخذونه وليا ويستغيثون به أو بالحسين أو بالبدوي أو غيرهم، كل هؤلاء داخلون في هذه الآية، يعبدون من دون الله ويستغيثون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بكم، فيكون لكم أعداء. في آية قال، آية قال يكفرون بكم، فكلها تدل على أنه لا يجوز. طيب قال: أفحسب الذي كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أربابا، يجمع يعني جمع رب جعلهم أربابا، يقول مفعول ثاني ليتخذوا، يقول اتخذ تنصب مفعولين، هو يشير إلى بعض المسائل الإعرابية، يقول اتخذوا عبادي هذا المفعول الأول، أولياء المفعول الثاني. طيب حسب، قال حسب تنصب مفعولين، قال أين هو؟ قال الأول أفحسب، حسب يعني ظن الذين كفروا اتخاذهم عبادي، ظنهم أنهم لما اتخذوا عباد أنهم لا أنهم أن الله يرضى عنهم وأنه لا يغضب، بل يغضب عليهم ويعاقبهم على ذلك. ثم بين العقوبة، عقوبة هؤلاء ما هي؟ قال إنا اعتدنا، اعتدنا أي أعددنا جهنم للكافرين نزلا، أي للكافرين هؤلاء الذين اتخذوا عباد الله، اتخذوا عباد الله أولياء وغيرهم ممن يكفر، كلهم قد أعد الله لهم جهنم نزلا، أي أنها مكانهم، أن هذا مكانهم وأن الله قد أعد لهم هذا النزل، كما قال سبحانه وتعالى قال في النار، قال أعدت للكافرين، أي أنها معدة الآن للكافرين. قال كما يعد، قال المنزل المعد للضيف، لأن النزل معناه ما يعد للضيف، أنت تجعل للضيف نزل إذا جاءك تكرمه، وهذا من باب التهكم بهم، وإلا أي نزل في جهنم وأي نزل حتى يكرمون فيه؟ لن يكرموا. طيب قال تفضل اقرأ. أحسن عليكم. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تمييز طابق المميز، وبينهم بقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا يجازون به، يجازون عليه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه، أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، فحبطت أعمالهم بطلت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم قدرا. ذلك أي الأمر الذي ذكرت عن حبوط أعمالهم وغيره مبتدأ، خبره جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي مهزوءا بهم. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد ويا أيها المخاطب ويا أيها المستمع، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين سيخسرون أعمالهم؟ إذن لهم أعمال، يعني ننتبه نعرف أن لهم أعمالا يعملون بها، يصلون ويزكون ويتصدقون ويسارعون في الأعمال الصالحة، لهم أعمال، لكن ما هي أعمالهم؟ قال أخسرين أعمالا، يعني أعمالهم ضائعة لن تقبل عند الله، بل هي مردودة عليهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا أعمالهم خاب؟ يعملون ثم ترد عليهم أعمالهم، يعملون ثم النتيجة أنهم يعني قد خسروا أعمالهم. لماذا؟ قال هنا قال قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. مؤلف مثل ما ذكرنا يشير إلى بعض الإعرابات، يقول أعمالا جاءت منصوبة لأنها تمييز طابق المميز، يعني الذين خسروا أعمالهم، يعني الخسارة في العمل، الخسارة في العمل وفي نتيجة العمل. قال وبينهم بقوله من هم الأخسرين أعمالا، من هم؟ قال بينه بعدها ماذا قال؟ قال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، ظل سعيهم يعني بطل عملهم. طيب ليش بطل عملهم؟ قال وهم يحسبون أي يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني أن عمل أنهم يعملون عملا يجازون عليه. طيب لماذا هذا يعني هذا الخبر، ولماذا لا يقبل منهم عملهم؟ لأنهم خالفوا ما جاء عن الله وعن رسوله. طيب واحد يعبد مخلوق، واحد يطوف على قبر ويقول أنا أصلي عند القبر وأطوف عنده وأدعو، يعمل حتى لو جاء عند القبر وبدأ يدعو الله ويتوسل عند هذا القبر أن الله يستجيب له، هذا خسران، ما قبل عمله، خالف ما أمر به الله سبحانه وتعالى وخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذين يبتدعون، كل من يبتدع في دين الله مردود عمل عليه، والله لو عمل عملا مثل الجبال وهو مبتدع في شرع الله ومخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعماله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو جاء شخص، تلاحظون أنتم تشوفون ترى، لو جاء شخص دخل بعد صلاة المسجد، بعد صلاة العصر في مسجد هنا أو في الحرمين أو في غيرها، وبدأ يصلي إلى أن تغرب الشمس، يصلي يمكن يصلي 30 تسليمة 40 تسليمة، هل هو على جادة؟ هل هو على سنة؟ أنت تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا صلاة بعد العصر تجلس تصلي، تجدهم بعد صلاة الفجر يصلون، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه أعمال كلها باطنة، يستغيثون بمخلوقين، يطوفون، يعملون بدعا، هذا كلهم داخلون بالأخسرين، داخلون في الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كل هذه الآيات تشير أو تدل أو تؤكد على أي شيء؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يلتزم شرع الله وأن يلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخرج عن ذلك، لا يخرج عن ذلك، لا يسعك سنة الرسول ولا القرآن. كيف تأتي بأشياء؟ في أشياء كثيرة في العبادات، في الصلاة تجده يحدث أشياء في الصلاة غير مشروعة، في الوضوء يحدث أشياء غير مشروعة، وهكذا كل من أحدث في شرع الله ما ليس منه فهو مردود عليه. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا. الآن النصارى الذين عندهم في الكنائس يدخلون ويعبدون عيسى ويقدسونه ويعظمونه، هذول من الأخسرين أعمالا. كيف؟ من أمرك بالعبادة؟ الله أنا عيسى ماذا يقول؟ يقول اعبدوا ربي، اعبدوا الله ربي وربكم، قال اعبدوا الله ربي وما قال اعبدوني. طيب قال فلا نقيم، قال هنا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، بدلائل توحيده من القرآن وغيره، كفروا بآيات ربهم، يعني آيات الله واضحة ودلائله واضحة وتوحيده واضح وتعبد معه إلها آخر، هذا الشرك من القرآن وغيره، ولقائه أي كفروا بالبعث، وبعضهم أصلا ما يعترف بالبعث، كفروا والحساب والجزاء والثواب والعقاب، هؤلاء حبطت أعمالهم وبطلت، ويوم القيامة لا نقيم لهم وزنا، يعني لما يؤتى بالموازين وتوزن الأعمال وتوزن الأشخاص لا يقيم الله لهم وزنا. قال لا نجعل لهم قدرا. وجاء في الحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء يعملون أعمالا كالجبال، وإذا جاءهم القيامة لا توزن لهم ولا يعطون عليها أجورهم. قال فلا نقيم لهم ذلك جزاؤهم. قال أي نعم، قال ذلك أي هذا الأمر من حبوط الأعمال وعدم قبولها جزاؤهم جهنم. يقول جزاؤهم جهنم، لا نجازيهم على أعمالهم، أعمالهم باطلة خلاص ذهبت، ومأواهم جهنم وجزاؤهم جهنم بما كفروا. سبب هو كفرهم بالله. لماذا؟ كيف كفروا بالله؟ لم يتبعوا شرعه ولم يتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كفروا واتخذوا آيات الله. قال اتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي استهزأوا بالله واستهزأوا بآياته ورسله ولم يتبعوها، وظنوا أنهم على طريق مستقيم. طيب تختم السورة لما ذكر الله هؤلاء الذين انحرفوا عن طاعة الله وكفروا بآيات الله، يعقب الحديث عن الذين أطاعوا الله والتزموا شرعه وكانوا على نور من ربه متبعين لسنته، وهي طريقة القرآن. لما يذكر الترغيب يقابله بالترهيب، وإذا ذكر الترهيب والتخويف قابله بالترغيب، ترغيب بالشيء. وهذه الآية فيها ترغيب، ترغيب ووعد من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم السلام عليكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس هو وسط الجنة وأعلاها، والإضافة إليه للبيان نزلا منزلا، خالدين فيها لا يبغون يطلبون عنها حولا تحولا إلى غيرها. قل لو كان البحر أيماؤه مدادا هو ما يكتب به لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به، لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنفد بالتاء والياء، قبل أن ينفد وتفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله أي البحر مددا، زيادة فيه لنفد ولم تفرغه، ونصبه على التمييز. قل إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن المكفوفة بماء باقية على مصدريتها، والمعنى يوحي إلي وحدانية الله، فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه بالبعث والجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أي فيها بأن يرائي أحدا. يعني هذه خاتمة السورة لما ذكر مصير أعدائه المخالفين لشرعه الخارجين عن طاعته المبتدعين في دينه، ذكر ما يقابلهم الذين التزموا طاعة الله وساروا على طريقه وتمسكوا بشريعته وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين آمنوا صدقوا بالله وأطاعوه ولم يخالفوه وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات لما آمنوا بقلوبهم، عملوا الصالحات بجوارحهم، حافظوا على سنة رسولهم والتزموا طاعة ربهم وحافظوا. النتيجة ما هي؟ قال كانت لهم أي في علم الله، أن الله قدر لهم هذا الشيء في علم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى، فإنه وسط الجنة وأعلاها، ومنه تفجر الأنهار، وفوقها يعني الجنة فوقها سقف الرحمن. فالإنسان إذا دعا يقول اللهم نسألك الفردوس من الجنة، فالفردوس هو أعلى اسم من الأسماء، قال بعضهم هو اسم من أسماء الجنة عموما، سمى جنة عدن، جنة النعيم، جنة المأوى، جنة الفردوس، وقيل الفردوس جزء من الجنة وهو وسطها وأعلاها كما جاء في الحديث. فالله وعد هؤلاء بهذا الوعد الكريم، وهو أن لهم جنات الفردوس نزلا. قال وسط الجنة وعلاها، والإضافة إليه للبيان. ما معنى هذا الكلام الإضافة إليه للبيان؟ يقول جنات، طيب وش الجنات؟ قال جنات الفردوس بينها، فأضاف الجنات إلى الفردوس حتى يبين لك نوع هذه الجنات، هذا معنى الإضافة إليه للبيان. قال نزلا أي منزلا يعني ينزلون ويحلون فيه ويكرمون فيه كما يكرم الضيف لما ينزل عندك، تنزله مكانه المناسب وتكرمه بما يتناسب معه. طيب، قال خالدين فيها أي مقيمين دائمين فيها لا يبغون عنها، قال لا يطلبون عنها حولا. ما معنى حولا؟ قال لا يريد التحول عنها ولا الانتقال عنها ولا الخروج منها، ولا الخروج منها، فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يغادرونها وكيف يخرجون منها وكيف يريدون التحول والانتقال عنها؟ لا يمكن، لا يبغون عنها حولا أبدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا. الحديث عن كلمات الله وأنها لا تنقضي ولا تنتهي، ما علاقتها بالسورة؟ نقول لو تلاحظ أن هذه الآية وفيها مثلها في لقمان، وفيه مثلها في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ما المناسبة؟ ذكر بعض أهل العلم المناسبة في هذه السورة أن أهل مكة لم يغنهم وجود النبي بين ظهرانيهم، ولم يغنهم أنه يوحى إليه، وذهبوا إلى اليهود وسألوه حتى يعجز الرسول، وأخبروهم اليهود بهؤلاء الفتية وبذي القرنين، وأخبروه وسألوهم. الله عنده علم السماوات والأرض، فلماذا تذهبون وعندكم محمد؟ اسألوه يوحي الله إليه. فبين لهم أن العلم هو علم الله، العلم هو علم الله، لذلك ذكر هنا قل لو كان البحر. وفي سورة لقمان لما أعطى الله عز وجل هذا العبد الصالح أعطاه الحكمة ومن عليه بالحكم، فإن حكمة الله أعظم وكلامه لا ينقضي، هذا معناه. طيب، قال هنا قل لو كان البحر، جنس البحار كلها ومياه البحار، مدادا يعني مادة الكتابة الحبر، مدادا يعني مداد وهو ما يكتب به لكلمات الله. يقول لو جبنا البحار وسبعة أبحر وبحار الدنيا كلها بدأنا نكتب كلام الله، لا ينقضي كلام الله، لا ينقضي أبدا. ولذلك قال مدادا لكلمات الله الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به لنفد البحر ونفدت البحار وما وراء البحار، وكلمات الله لا تنقضي. قال قبل أن تنفد، قال بالياء والتاء يعني فيها قراءتان، قبل أن ينفد وقبل أن تنفد. وتفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله وأمثال وأمثال مددا، أي أمثال البحر مدد زيادة فيه، لنفدت البحار وتكسرت الأشجار ما انتهى كلام الله سبحانه وتعالى. قال ولم تفرغ هي، قال زيادة فيه لنفد ولم تفرغ هي، أي لا تنتهي كلمات الله. قال ونصبه على التمييز، نصب مددا يعني التي تمد وتمد وتمد هذه البحار لا تنتهي. قال سبحانه وتعالى في آخرها قل إنما، هذا خطاب للرسول، الله يوجه الرسول أن يرد على المشركين، قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لماذا أنتم لا تقبلون الرسالة وتعترضون وتبحثون وتسألون؟ أنا مثلكم، الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي وأبلغكم بالرسالة، الله كلفني بالرسالة وأمرني بإبلاغكم. قل إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، يوحى إلي ماذا؟ قال يوحى إلي أنما إلهكم، يوحى إلي التوحيد والإيمان، أنما إلهكم إله واحد. قال المؤلف أن المكفوفة بما، يعني أصلها أنما، أنما إلهكم أصلها أنما، يقول باقية على مصدريتها. كيف مصدريتها؟ يعني ما بعدها مصدر، أول مصدر. قال أنما إلهكم يعني المعنى يوحى إلي وحدانية، يوحى أو يوحي إلي وحدانية الإله، أنما إلهكم إله واحد يعني وحدانية الله، هذا المصدر. فمن كان يرجو ويطلب ويأمل لقاء الله لقاء حسنا طيبا فليعمل عملا صالحا. إذا أردت أن تلقى الله وهو قد رضي عنك فاعمل العمل الصالح. من أراد أن يلقى ربه بعد البعث والجزاء بأحسن ما يكون فليعمل عملا صالحا خالصا لله، لا يشرك، لا يبتدع، لا يرائي، لا يتصدق علشان يقال أنه كريم وأنه يعطي وأنه يمنح وأنه يفعل. لا يتصدق لأجل الناس، ولا يصلي لأجل الناس، ولا يفعل المعروف وصنائع المعروف لأجل أن يقال فلان فيه كذا وفلان كذا ويثنون الناس عليه. يبعد عن هذا، لأن هذا يحبط العمل. هذا الرياء أن تعمل عملا حتى لأجل الناس، حتى الناس يثنون عليك، فهذا باطن العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، أي لا يرائي أحدا أبدا. يبعد عن الرياء ويجعل عمله خالصا لله. الله أمرك بالإخلاص، أن تخلص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا أن تقول أنا والله أتصدق علشان يقال والله فلان ما شاء الله يتصدق ويعطي وكذا وكذا وأنه كريم. هذا يحبط عملك وأنت لا تدري. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بإخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة، يعني يأمر الصدقة سرا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة الإخفاء. فينبغي الإنسان أن لا يعني، حتى جاء عن بعض السلف جاء عنهم منهم إبراهيم النخعي كان يقرأ في المصحف، فإذا مر به أحد غطى المصحف. وكان إبراهيم بن أدهم كان يبكي كثيرا، يتذكر الله ويتذكر النار والجنة ويبكي كثيرا، فإذا مر به أحد ورآه يبكي قال: الرجل مزكوم. يريد أن يخفي نفسه وهو يبكي خشية من الله عز وجل. فكانوا يخفون أعماله، أما أن يظهر عمله ويتصدق ويأخذ المبلغ ويري الناس أنه يتصدق ويعمل كذا، هذا كله قد يخشى عليه أن يحبط عمله، فعليه أن يخلص عمله لله. وبهذا ننتهي من هذه السورة العظيمة القدر مع هذه اللقاءات الماضية. وإن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله نستكمل أو ندخل إلى السورة التي تليها، وهي سورة مريم بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.